وهي ترتجف ضارعه واخذت تدعو الله برقه وخشوع: اللهم اشهد باني قد رجعت اليك وانبت اليك، فها انا ذا طريحه على بابك. اللهم ان كنت قد كتبت لي الشفاء وهذا ليس صعبا عليك، وقد اخفق الاطباء وعجز الحكماء، فاشهد يا حكيم، اشهد يا حكيم باني لن اعطيك ابدا ما بقيت. اللهم وان كنت قد قدرت علي الموت عاجلا، فاشهد يا رحيم باني لن ايس من رحمتك. اللهم وان كنت قد قدرت علي الموت عاجلا، فاشهد باني لن ايأس من رحمتك ولن اقنط من مغفرتك، طالما بقي في صدري نفس يتردد يا رحمن الدنيا والاخره. يا الله، ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، انك انت الغفور الرحيم. الهي، لئن جلت وعظمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي اجل واوسع. الهي، لئن اعطيت نفسي سؤلها فها انا في روضه الندامه ارتع. الهي، ترى حالي وفقري وفاقتي وانت مناجاتي الخفيه تسمع. الهي، فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في نهر جودك مطمع. الهي، اجرني من عذابك انني اسير ذليل خائف لك اطبع. الهي، اذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هناك ينفع. قال احد الصالحين ان ملك الموت عليه السلام اذا ظهر للعبد اعلمه انه قد بقي من عمرك ساعه، وانك لا تستاثر عنها طرفة عين، فيبدو للعبد من الأسف والحسرة ما الله به عليم، فيتمنى على أن يضاف إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليتدارك التقصير والتفريط، فلا يجد إلى ذلك سبيلا.